أتري عرف اليهود. اليهود لا يعظمون نبيا مثل ما يعظمون سليمان، ويقولون إن سليمان عليه السلام بنى لهم الهيكل. وهذا الهيكل لما تتسلط الأمم على اليهود قبل الإسلام كانوا يهدمون الهيكل، لما تتسلط الأمم على اليهود كانوا يهدمون الهيكل. ثم لما كان وعد بلفور وزير الخارجية البريطاني المعروف عام 1917 بأن يكون لليهود مقام في فلسطين، الصهيونية العالمية التي قادت إلى وعد بلفور، الصهيونية العالمية الفكر السياسي الذي قاد إلى وعد بلفور، لم يكن يومئذ ثمة يهود كثيرون في ديار في المسجد الأقصى، قلة في القدس. فأرادوا أن يأتوا بالناس، يأتوا باليهود من أقطار العالم، اليهود مفرقون في العالم. فقالوا لهم عن هذا الحائط، وبدلا أن نقول إن يقولون عن كما نقول نحن معشر المسلمين حائط البراق ننسبه إلى البراق الذي ربط فيه، يقولون حائط المبكى. ما معنى حائط المبكى؟ هم يقولون إن الشريعة اليهودية تقول لا بد من التعبد عند الهيكل، لكن الهيكل الآن مدفون غير موجود. يقولون إن هذا الحائط هو الجزء الباقي من الهيكل، أو فلنقل تجوزا هو الذي يدلهم على الهيكل، أو أن ما وراءه هو الهيكل، بمعنى هو بالنسبة له رمز أو أقرب شيء موجود من الهيكل، أقرب شيء موجود من الهيكل. الناس أنت لا، أي أمة لا يجمعها إلا عقيدتها، أي أمة لا يجمعها إلا عقيدتها. فالمسلمون اليوم مهما حملوا من ألوية، مهما دعوا من جامعات أو مجالس أو دور أو أحلاف، كلها ما لم تقم على شيء عقدي غدا أو بعد غد ستنتهي. فاليهود لما أرادوا أن يأتوا بإخوتهم، يعني حسب تعبيرهم هم بإخوتهم من اليهود إلى القدس، قالوا لهم إنه الحائط موجود والتعبد عنده مشروع. فقدم اليهود، وهذا الله جل وعلا خلد هذا في القرآن، لم يخلد قضية حائط المبكى، لكن الله قال فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فجاء الله جل وعلا باليهود من كل مكان. لما ذكر القائمون عليه من الصهيونية العالمية على أن الحائط عاد، فقدموا وأصبح الصراع. يومها كان المسجد الأقصى في حوزة أهل الإسلام، لم يكن يومئذ محتلا، لأن المسجد الأقصى لم يحتل إلا في حرب 67، لكن أنا أتكلم الآن عن عام 1917، يعني قبل 50 سنة من دخول الإسرائيليين كدولة إلى المسجد الأقصى. قبل 50 سنة من ذلك أخذوا يدعون اليهود إلى أن يأتون، فسأصبح اليهود يأتون. وقلت هذه الصورة المشهورة في الإنترنت وفي غيره إذا أذنت أستاذ يحيى، هذا حائط المبكى عندهم، يسمونه حائط المبكى، نحن نسميه حائط البراق. يقع في الجهة الغربية، الغربية. هذه الحائط طوله 58 مترا تقريبا، 58 متر. هم يقفون عنده، ارتفاعه أظن 22 متر، لكن طوله 58 مترا. الآن هذه الصورة تظهر كراسي، يعني يتعبدون فيها، يجلسون عليها ويقرؤون. في صورة أخرى تظهرهم مثلا هنا يتعبدون وهم وقوف. هذه مرحلة متقدمة على هذه، يعني لما دخلوا القدس واستفحى أمرهم أصبحوا يأتون كأنهم في مقاعد دراسة. لكن هنا لأن كان عصبة الأمم المتحدة قبل أن تسمى هيئة الأمم تدخلت في الموضوع، هو للمسلمين هو لليهود، وافقت عصبة الأمم قديما على أن يكون السلطة والنفوذ للمسلمين، لكنهم أذنوا في بعض أقوالهم في بعض أحوالهم في بعض محاضرهم لليهود أن يأتوا. فأصبح اليهود يأتون إلى هذا الحائط، يسمونه حائط المبكى، ويقرؤون التوراة عنده ويتعبدون الله بشريعتهم بطريقتهم يعني. وهنا كما قلت كما واضح في الصورة لهم كراسي وأشبه بمقاعد الدراسة، يقرؤون عندها ما التوراة التي قد حرفوها أمام هذا الحائط، الذين يزعمون أنه يذكرهم بالهيكل الذي بناه سليمان. إذن الصراع ما بين المسلمين واليهود صراع عقدي، ليس سياسيا صرفا ولا اقتصاديا صرفا، وإنما هو صراع عقدي. فلا يمكن أن تبنى قوة يراد منها إخراج اليهود ما لم تكن تلك القوة مبنية على أصل عقدي، ما لم تكن تلك القوة مبنية على أصل عقدي لا يمكن أن تستطيع أن تخرج يهود من أرض فلسطين. وإن كانوا هم خارجين خارجين قطعا، يعني هذا وعد الله لا يخلف الله وعده، متى علمها عند الله، لكن الأمر بالنسبة لكل مؤمن يعلم أن هذا كائن لا محالة.